إذا ذكرنا هذه يبقى قضية مثلاً الستاندرزيشن. أوكي، هذه مثلاً زي نست في الولايات المتحدة الأمريكية، معمول على قضية الستاندرد في قضية السايبر سيكوريتي. هذا يمكن الأغلب النماذج اللي مشكلة أو رأيتها في دول العالم. حرصتني يعني أجيب مثال على الأقل من دول مختلفة على أساس بقى واحد يرجع له ويبحث مهامها، وأرجع أقول ما فيه نموذج موحد ممكن تأخذه وتنقله زي ما هو. النموذج اللي مثلا يطبق في الولايات المتحدة مثلا هما ولايات، فما هم مركزيين، النموذج حقهم يخدمهم وبني عبر يعني نقول تطور عشرات بل يعني لأكثر من 100 سنة في قضية تطوير بعض الجهات اللي عندهم.